خطر كريم حفصي. خطر محمد خليفة وخيه الهواري. فكرتني في المحنية كاس الخمر وانا سبب بلايا مرخوفة الحزام دالي ما عنده زهر العالم كيف سهل وحتاف الغرام وشتين السيد من بالي سابق الشفر ما زلت نتفكرها على طول اكمام وانت ما ربي وانت ربي للهنا ونصبر وانت يفوت عليا هذا الغيام نقول بركاني نبغي ننسى شيك القمر وفي الليل تلقاني جنية في الليل نبكي ودموعي تزيد كي نطر نتفكر كنا فات عليا شيا وليام نتفكر كنا فات عليا عز وقدر خالد ليام دارت والعذرة خالت الكلام ما نقدر تحبيبك لازم تنقدر ويا ويحك انا كارت الطعام فكرتني في المحنة يا كاس الخمر وناس غياب بنية مرخوفة الحزن يا هدى حالة اللي ما عنده زهر العالي امكف سهيل وحتى في الغرام زدت نتفكره على طول الدوام وانت ربي لهنا مصبر وانت يفوت عليا يا الغيام شاك العمر في الليل تلقاني جنية في المنام النواض نبكية ودموعي تزيل كي نقر نتفكر كل ما فات عليا شيا وليام الخوف